على أساس نسمي ابتلاء بالزوع. قيل لبعضهم لحوم العلماء مسمومة سميتو، قال لا لحوم العلماء، قال أبو قتادة زبد وعسل. أبو قتادة اللي في لندن. هذا كتاب تبيين المفتري من الجهل. وكم أورات القدح في العلماء من بلايا، وحنا شفناها. ألم ترى إلى تسلط إلى الصاغر وإعجابهم بآرائهم دون من سواهم؟ ألم ترى الجرأة على التعدي على أهل العلم سلفا وخلفا؟ بدأوا من الصحابة، بدأوا من الصحابة والتابعين، هذا الشيء وشير. ألم ترى آفات كالعجب والكبر والخيلاء تسري كسريان الدم في العروق بين طلبة علم في بداية الأمر؟ خير الإنسان يبدأ كما قلنا البارح بعلم ثلاثة الأشبار، اللي قطع شبر يهزن فول السماء يسحبوا له الصعود، اللي قطع شبرين تعرف راسه خلاص يرسى، والثالث ما وصلوا حد الشبر الثالث ما وصلوا حد. ألم ترى من يقول فلان لا يعتد بنصيحة بتصحيحه وتضعيفه؟ مثلا يجي شو الرواية بالضبط يقول شو العلبان يصحى الحديث، وش كون يصحى؟ وفلان لا يؤبه بقوله، فلان ما ندواش في القول بيه، والحافظ فلان كان على بدعة ضلالة، يلا سير. والإمام فلان أخطأ في كت وكيت، يا هذا ما لك أنت بمثل ذلك، إنما شأنك أن تتلقى وتتعلم. الشأن ديال طلب الطالب العلم يتعلم ويشد نوديه عن المساوي ديال العلماء، يشد نوديه. طيب مخالفين شو العلماء أش بدك أنت؟ دابا كانوا بعض الأطباء في المستشفى مختلفين في بعض المسائل، واش يفتح واش ما يفتح واش كذا إلى آخره، واش الفرملية يقولوا حتى حنا نعمس، حتى الفرملية يتكلموا، ها حتى الفرملية لا هدر صافي مشات الوظيفة مشات حالها الفرملية يرد على الطبيب؟ مضبوطة مضبوطة عادي اللي هو فوضى اللي جاي هذا داروا دابا احنا كنسبوا المبتدعة بالليل وبالنهار، داروا في الانترنت بريز مبتدع هذا الرواية بيضة ديال مكناس، وهذا سميته الإسماعيلي التكفيري، والاخر اسمه في ها هذاك دازو خلاص، الاخر اللي سميته دكتور اش اللي كيدير في جامع كبير انصاري قال له ماشي عالم، ايش هذا واش كنت تهضر بعدها ايش شي شي سرعت بخضرهم هنا. كتلقى بحال هادو مثلا ثاقل سميتو بالنسبة بحال مطيشة كيبيعو شي في مطيشة هي هي أنت تلقى وتتعلم، واترك شأن الأكابر لمن يماثلونهم، خلي العلماء العلماء شدك انت، هو ما غيرتي غير بلولك باش تعرف الحق. اما انت فعلك بخاصة نفسك، ها